بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بعمله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي، أكد الاجتماع وأقيم معرض الصور والكتب وجلسة العرض السينمائي في سويسرا والسويد، وألقيت المحاضرة وجلسة العرض السينمائي في نيجيريا يوم 10 و11 من هذا الشهر. تصدرت واجهة المعارض الصور التي تصف المآثر الخالدة لزعيمان العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. كما أردت معلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بكوريا توتي. أردت في جلسات الأرض السينمائي أفلام بلادنا مثل شاري وميري للعلماء. في الفعاليات التي أقيمت في سويسرا والسويد اتخذت باركيات التحنية المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.